لم يدم ضيق ولا عسر ولم يدع الله لبغي أن يدوم. صحيح. هذا بيت في قصيدة جميلة. أعتقد أنك أنشدتها ولكن لم نستمع إليها في أشرطة. بالفعل. فهل تذكرنا بها؟ بالفعل. هذه القصيدة كان من المفترض أن تنزل في شريط كان سيحمل اسم الحرف المجاهد، وأظنه في العام 1413 للهجرة، ولكن لم ينزل هذا العمل، وكانت هذه القصيدة ضمن القصائد الموجودة في هذا العمل، ولا أذكر حقيقة تحديدا في أي من المهرجانات أو الحفلات قمت بإنشادها، وسنستمع إليها الآن، وأتمنى أن تنال إعجابكم. يا ليت نسمعها الآن. مذ نأت روحي عن الفجر الذي قد نسجناه بإيمان الشباب، مذ نأت روحي عن الفجر الذي قد نسجناه بإيمان الشباب، قاتل الوهن الذنوب وانثنى، انثنى ساعد الصلد وأوهاه التبا، قاتل الوهن الذنوب وانثنى، ساعد الصلد وأوهاه التبا، الحق إلا بدم، فائر الجرح سخين كالسحاب، لا يقوم الحق إلا بدم، فائر الجرح سخين كالسحاب، كل طاغوت إذا لم ترمه قبضة الحق تعالى كالغراب، كل طاغوت إذا لم ترمه قبضة الحق تعالى كالغراب، قبضة الحق ورأس الهدى، رغبت وصرها فوق الظنون، قولة الحق ورأس الهدى، رغبت وصفها فوق الظنون، لم يقيدها ضلال زائل أو شجون بين ضعين وفتون، فتنة الدنيا حجار دونه، جنة الخلد وملك وعيون، هي دار الشهداء والأولياء ومقام الصالحين المؤمنين، لم يدم ضيق ولا عسر ولم يدع الله لبغي أن يدوم، لم يدم ضيق ولا عسر ولم يدع الله لبغي أن يدوم، كلما ضاق الزمان انفرجت، ظلمة الكرب ومرماه الشؤون، كلما ضاق الزمان انفرجت، ظلمة الكرب ومرماه الشؤون، وثبات المؤمن اليوم له هيبة الله من الفتح الكريم، صاحبة الله من الفتح الكريم وثبات المؤمن اليوم له هبة الله من الفتح الكريم هبة الله من الفتح الكريم فليثب في كل قلب صادق آمل لا ينثني رغم الكلوم فليثب في كل قلب صادق آمل لا ينثني رغم الكلوم بين أمس وتصارف الزمن فكرة تطرح أوهام الشجن بين أمس وتصارف الزمن فكرة تطرح أوهام الشجن تنبت العزم وتوحي سعيد الظلم وتيجر المحن تنبت العزم وتوحي مطرا سعيد الظلم وتيجر المحن عزة المؤمن في وجه العنا وثبات الدين في دنيا الفتن عزة المؤمن في وجه العنا وثبات الدين في دنيا الفتن ما الدم الجاري بقلب المؤمنين غير قربان لعهد مؤتمن ما الدم الجاري بقلب المؤمنين غير قربان لعهد مؤتمن غير قربان لعهد مؤتمن غير قربان